كلما ثارت شجوني صحت يا رب عبادي يا إلهي جد بعفو واجعل القرآن يا إلهي جد بعفو واجعل القرآن زادي كن لأولادي معينا واهدهم درب الرشاد.